بسم الله الرحمن الرحيم. آخر محاضرة بقى في السلايدز اللي هي اللارينكس. يبقى كده إن شاء الله هناخد السلايد أو خدنا السلايدز في حوالي ساعتين، اللي هم 4 محاضرات لما قسمنا الثروت إلى فارينكس ولارينكس علشان ما نكترش عليكم. فكده التوتال هيبقى حوالي ساعتين، يعني ممكن تشوفهم إن شاء الله بعد ما تخلص النظري وتربط النظري بالعملي، لأن الامتحان واحد والأسئلة واحدة، بس هي التركة في الصور. لو عرفت الصورة تعرف تجاوب السؤال. وبعدين على فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنت ممكن تعرف الصورة من سياق الكلام اللي على الصورة ومن خلال الأسئلة. يعني لو أنت ما عرفتش الصورة، بص على الأسئلة ممكن تفهم الصورة دي إيه. فخلي بالك من النقطة دي. مثلا pointing landmarks، يجيب لك صورة زي دي، ده larynx anterior view، ويقول لك إيه اللي أنت شايفه. مثلا دي، ده كله anterior view للارينكس. دي الثيرويد cartilage، دي الكريكويد cartilage، دي الابيجلوتس، تمام، ده انتروفيو. دي الهايود بون، الهايويد، تمام. طيب ده الثيروهايود ممبرين ما بين الثيرويد والهايويد، ده كريكوثيرويد ممبرين ما بين الكريكود والثيرويد اللي انت بتعمل فيه لارينجوستومي، اللي هي كريكوثيرويدوتومي او لارينجوتومي. دي التراكيال رينج اللي انت بتعمل فيها تراكيوستومي، تمام. يبقى ده انتروفيو لللارينكس، نفس الانتيرو فيو بتاع اللارينكس. الهايود بون مش جزء من اللارينكس طبعا، بس انا بشاور عليها. ده الابجلوتس، دي الثيرويد كارتليج، الكريكود مستخبيه هنا طبعا، دي الثيرويد جلاند هو راسمها لفوق شويه الحقيقه، ودي التراكير رينج. طيب دي الثيرويد نوتش، ده الثيروهايد ممبرين. الخرم الصغير ده اللي هو بيبقى في الثيروهايد ممبرين اللي بيدخل منه السوبيرو لارينجيال vessels and nerve، تمام. يبقى ده انتيرو فيو، ويقول لك نمره واحد مثلا دي ايه، نمره اتنين دي ايه، وهكذا. ده بسترو فيو لللارينكس، يعني بشوف اللارينكس من ورا. التراكير رينج انكمبليت رينج من ورا اهي، تمام. دي الثيرويد ايه لو هي مفتوحه من ورا، ما هو احنا قلنا الثيرويد زي الاوبن بوك، كتاب مفتوح من ورا، فانا ببص عليه من ورا، فكعب الكتاب قدام اللي هي ادمز ابل، تفاحه ادم. فدي الثيرويد الى من ورا اللي هي ظرفه الكتاب وظرفه الكتاب. دي كريكويد رينج، تمام، والمصل اللي عليها. ده هنا الابجلوتس، دي هنا الاريتينويد واريتينويد، بينما ما بين الابجلوتس والاريتينويد ده الاري ابجلوتيك فولد، اري ابجلوتيك فولد واري ابجلوتيك فولد. طبعا دي الهايود بون، يبقى ده الثيروهايود ممبرين، والخرم فيها هو اللي انا قلت لكم عليه، تمام. يبقى ده اللارينكس بوستيريو فيو. دي اللارينجيال انلت اللي هي الباوندرز بتاعها قدام الابيجلوتس، من ورا اريتينويد واريتينويد، وعلى كل جنب الاري ابيجلوتيك فولد على كل ناحيه، تمام. طبعا لو انت عايز حاجات اكتر في الصوره دي، ورا اللارينكس اللي هو ناحيه انا هيبقى الهايبوفارينكس، يعني الحته دي هتبقى بايروفورم فصه ودي بايروفورم فصه، لان هنا الهايبوفارينكس، تمام. طيب ده بقى اللارينكس كرونال سيكشن، وببص عليه من ورا، يعني خدت كرونال سيكشن بالطول كده وببص عليه من ورا. ده الابيجلوتس، يعني هي نفس الصوره اللي فاتت، ولكن خدت سيكشن بالطول ورميت الجزء البوستيريور. ده الابيجلوتس اهو، دي الهايود بون، دي الثيرويد ايلا والثيرويد ايلا، ودي الكريكويد رينج، بس انا فتحتها لان خدت مقطع بالطول. ده كده الترو فوكال كورد، ده كده الفولس فوكال كورد. السبيس اللي بينهم ده الفنتريكل، الفنتريكل، تمام. كل المنطقه دي سوبرا جلوتيك، كل المنطقه دي سب جلوتيك، والمنطقه بتاع الفوكال كورد هي الجلوتيك اريا، الجلوتيك اريا. طيب تعال نشوف الباراجلوتيك سبيس بسرعه، اللي في المصل، اللي لما الكانسر يوصل له نسميه ترانس جلوتيك، هو ده الباراجلوتيك سبيس، ده الباراجلوتيك سبيس اللي مليان مصل. هو مش مليان هوا، مش سبيس معناها مليان هوا، ما بين الفولس والترو فوكال كورد ميديالي والثيرويد الى لاترالي، يبقى هو ده عباره عن الباراجلوتيك سبيس. طيب يبقى ده اللارينكس بوستيريور فيو. الصوره اللي انتم شايفينها دي اندايركت لارينجوسكوبي، اندايركت لارينجوسكوبي، بمسك المرايه بس بدفيها الاول، بسخنها، وبعد كده بشد لسان العيان واحط المرايه اجينست البيز اوف ذا يوفيلا، واقول له يقول اي اي. خلي بالك وانت بتشوف التونسل او السوفت بالت بتقول يقول بعد ما تحط خفض لسان، هنا بتقول يقول اي، لان الاي جايه من تحت علشان تحرك الفوكال كورد، علشان تشوف الفوكال كورد موبيليتي. فده اسمها اندايركت لارينجوسكوبي. ليه اسمها اندايركت لارينجوسكوبي؟ لان بشوفها عن طريق المرايه، مش بشوفها مباشره بعيني. يعني انت بتحطها اجينست البيز اوف ذا يوفيلا وبتبص فبتشوفها وتقول يقول ايه، فالفوكال كورد بتتحرك. ده اثناء ريسبيريشن وهو بياخد نفس، تمام، الانسبيريشن، وده اثناء الفونيشن وهو بيتكلم فالفوكال كورد بيقفله، تمام. بتدفي المرايه قبل ما تحطها اجينست البيز اوف ذا يوفيلا. ليه؟ مش علشان استراليزيشن، الورمنج اوف ميرور، علشان تو افويد كوندنسيشن اوف فيبر، علشان ما تعرقش من نفس العيان، تمام. لان لما تبقى سخنه ما تعرقهاش. الاندايركت لارينجوسكوب ممكن تاخد بها بايوبسي؟ لا طبعا ما ينفعش تاخد بها بايوبسي. انت لو عايز بايوبسي يبقى دايركت، ماسوره حديد بتدخلها في زور العيان وتاخد بايوبسي من خلال اليومن بتاع الماسوره دي. لكن الاندايركت ده مجرد انك بتبص، تمام. الاندايركت لارينجوسكوبي ممكن ما تنفعش لو اكسجريتد جاج ريفلكس. الاندايركت لارينجوسكوبي مستخدمه اكتر في الادلت، طبعا صعب تنفع للاطفال، تمام. الاندايركت لارينجوسكوبي في ارياز معينه ما تبينهاش، زي مثلا الفنتريكل ما بين الفولس والتروفوكال كورد. فمثلا ده جه سؤال مره ام اس كيو، فده اندايركت لارينجوسكوبي اللي هي المرايه. ده دايركت لارينجوسكوبي بقى. ايه الدايركت لارينجوسكوبي ده؟ ماسوره حديد بدخلها في زور العيان، ده بيتعمل اندر جنرال انستيزيا. الاندايركت اللي انت شفته من شويه ده، يا اما رش لوكال انستيزيا زي لوكين او ليدوكين في زور العيان، يا اما من غير انستيزيا خالص، تمام. اما الدايركت لارينجوسكوبي اللي قدامك ده، ده لازم جنرال انستيزيا. العن ينام بين كلي، ينام على ظهره وماسوره حديد بدخلها لغايه اللارينكس وابص بعيني، يبقى دايركت. ممكن اخد بيه بايوبسي، ممكن اشوف بيه كل اللارينكس لارينجال مابينج، اشوف السايت والسايز والشيب بتاع التيومر، اشوف الشنك اللي هي المسافه بين التو فوكال كوردز، اشوف الموبيليتي وهو بيفوق من البنج ديورنج ريكفري فروم انستيزيا، وهكذا، تمام. يبقى ده صوره الدايركت لارينجوسكوبي اللي بستخدمه لو عيان عنده هورسنس اوف فويس او ديسفونيا ومش عارف السبب وما عرفتش اشوفه بالاندايركت، اعمله دايركت لارينجوسكوبي. او لو عملت له اندايركت والايت ليجن عايز اخد بها بايوبسي بقى، يبقى اعمل دايركت لارينجوسكوبي اخد بيه بايوبسي، تمام، من خلال اليومن. الصوره دي لو انا حطيت عليها ميكروسكوب هنا بقى كبرت لي الفيو، مايكرو لارينجوسكوبي. لو عملت بها جراحه وشلت بها بوليب او نود من على الفوكال كورد اسمها مايكرو لارينجو سيرجري، هو ده الدايركت لارينجوسكوبي. ماسوره حديد داخله في زور العيان، نفس الكلام دايركت لارينجوسكوبي، بس دي تثبيتات للسج، يعني هي المهم الماسوره دي، تمام، وبتعمل اندر جنرال انستيزيا زي ما انا قلت، تمام. هل ممكن تشوف بها البرونكاي؟ لا طبعا، ده بتقف لغايه اللارينكس بس. هل ممكن تشوف بها الاوسوفاجس؟ لا طبعا، ده بتقف لغايه اللارينكس بس. كل ده فولس علشان الاسئله بس. ممكن اشيل بها فورم بادي، ممكن اشيل بها بوليب، ممكن اشيل بها نودز، ممكن اشيل بها سمول تيومر، وهكذا. صوره بقى الفليكسيبل لارينجوسكوبي والدايركت لارينجوسكوبي. اولا الفليكسيبل لارينجوسكوبي زي ما انت عارف ده عباره عن خرطوم جلد، تمام، في فليكسيبل فايبر اوبتيك تيوب، في عدسات بدخله من مناخير العيان، بشوف بيه النيزوفارينكس يبقى اسمها نيزوفارينجوسكوبي، بنزل على اللارينكس يبقى اسمها لارينجوسكوبي، تمام. العيان بيبقى قاعد قدامي مديني وشه، وبالتالي طالما مديني وشه يبقى الانتروكوميشر ناحيتي، يبقى حرف يبقى رقم 8 او 7، اسف 7، تمام، لانه بيبص لي يعني وشه ناحيتي، يبقى ده فليكسيبل لارينجوسكوبي. بينما الدايركت لارينجوسكوبي العيان بيبقى نايم على ظهره، نايم على ظهره وانا واقف وراه، وبالتالي الفوكال كورد هتبقى كده طالما نايم على ظهره، تبقى رقم 8 اللي هي دي، ده الدايركت لارينجوسكوبي 8. بينما الفليكسيبل هو اندر لوكال انستيزيا وممكن من غير انستيزيا اصلا، برش له زي لوكين او ليدوكين وبحط الفايبر اوبتيك تيوب في مناخيره وببص بيها، وبالتالي وشي لوشه، فالفوكال كورد بتبقى جايه ناحيتي اهي، ناحيتي اهي، الحته الزنقه دي اسمها الانتروكوميشر، دي اسمها الانتروكوميشر. يبقى لو لقيت الفوكال كورد 7 يبقى فليكسيبل لارينجوسكوبي، 8 يبقى دايركت لارينجوسكوبي، تمام. طيب يبقى اذا في الفليكسيبل الصوره ده كده رايت، هو العين بيبص لك، وده كده ليفت بيبص لي، تمام. اما الدايركت لارينجوسكوبي العين نايم وانا واقف وراه، يعني هو نايم على ظهره وانا واقف وراه، وبالتالي الرايت بتاعي هو الرايت بتاعه والليفت بتاعي هو الليفت بتاعه، تمام، يعني زيه زيي اهو، لان بارل ليا انا واقف وراه. طيب اللاند ماركس بقى، ده الابيجلوتس. ده الفوكال كورد الشمال لانه بيبص لي، وده الفوكال كورد اليمين، اريتينويد واريتينويد، تمام. ده طبعا التراكير رينج باينه، ودي السب جلوتيك اريا، كل دي السوبرا جلوتيك. على فكره ده الاريبجلوتيك فولد ما بين الاريتينويد والابجلوتس، تمام. هنا الهايبوفارينكس، كل ده الهايبوفارينكس، ده البايروفورم فوسا والبايروفورم فوسا، وده البوست كريكويد، تمام. الهايبوفارينكس ورا اللارينكس. نيجي للدايركت لارينجوسكوب، الصوره اللي جنبها، ده الابجلوتس، تمام. ده كلها السوبرا جلوتيك اريا، دي الاريتينويد، وده الاريبجلوتيك فولد. نرسمها بلون تاني، ده الاريبجلوتيك فولد، تمام، واريتينويد واريتينويد، وده الابجلوتس، كل دي السوبرا جلوتيك اريا. ده الليفت كورد وده الرايت كورد لانه بارلل ليا، زيه الرايت بتاعي هو الرايت بتاعه، والليفت بتاعي هو الليفت بتاعه، لان زي ما انا قلت لك نايم وانا وراه، نايم على ظهره وانا وراه. ده الهايبوفارينكس، الحته دي بايرفورم فصه ودي بايرفورم فصه، ودي البوست كريكويد، تمام. طبعا ده البيز اوف ذا تانج من قدام الابجلوتس، ودي زي ما قلت لك في الفارينكس فاليكولا وفاليكولا اللي هي البيز اوف ذا تانج ما بين التانج والابجلوتس. ده بالنسبه لي اللاند ماركس. دي اسمها لارينجو ماليشيا، لارينجو ماليشيا، عرفتها منين؟ الابجلوتس فولدد، عامله زي الاوميجا شيبد، اوميجا حرف اوميجا اهو، تمام، اوميجا اوميجا، مش شرط تبقى كومبليت. يبقى اذا دي لارينجو ماليشيا، ده كونجنتال ولا انفلاماتوري؟ ده كونجنتال انوميلي، وبتعمل انسبيراتوري سترايدور، مفيش فيها هورسنس لان الفويس او الفونيشن بيحصل ديورنج الاكسبيريشن، وديورنج الاكسبيريشن اللارينكس بيفتح. الكونديشن دي بتمبروف سبنتينيوس عند سنه ونص لسنتين، من 18 ل 24 شهر. الحاله دي تحميه من نزلات البرد علشان الامور تعدي بسلام، لكن بتعمل سترايدور، بتعمل سترايدور. لو عملت سترايدور ممكن نحتاج نعمل له اندوتراكيال انتوبيشن او تراكيوستومي، بس رير. الحاله دي بتعالجها ازاي؟ في ابنورمال شورتنينج، دي الاريتينود والاريتينويد، ابنورمال شورتنينج في الاريبجلوتيك فولد، ممكن اعمل ديفيجن للاريبجلوتيك فولد بحيث افتح، ده من ضمن الحاجات بتاعه التريتمنت، او ممكن اعمل ستيفنينج للابجلوتس، او ممكن الزق الابجلوتس في التانج بيز من قدام لانه بيقع والعيان بياخد نفسه والطفل بياخد نفسه، فانا ممكن الزق الابجلوتس في التانج بيز، لها كذا طريقه. المهم ده كونجنتال انوميلي اسمه لارينجو ماليشيا، وبيختفي لوحده بعد سنه ونص لسنتين، بيتعالج لوحده. ده لارينجيال ويب او جلوتيك ويب، ده الفوكال كورد اليمين وده الفوكال كورد الشمال، وما بينهما فايبرس باند اهي، كل دي فايبرس باند، تمام. يبقى اذا ده عباره عن جلوتيك ويب، جلوتيك ويب. يعمل هورسنس، يعمل سترايدور، لان افكتنج الفوكال كورد. يجي كونجنتال ممكن، تمام. علاجه ايه؟ مايكرونجو سيرجري واشيله ليزر او كونفنشنال، تمام. الويب مش هو الكومن، اللارينجو ماليشيا هي الكومنست كونجنتال انوميلي اوف ذا لارينكس. ده سيست السوبرا جلوتيك اريا، سيست. طبعا سيست صغير زي ده مش هيعمل سترايدور، تمام، ولا هيعمل هورسنس لانه بعيد عن الفوكال كورد. ما هو هيقعد يقول لك البيشن ده بيبرزنت بكذا بكذا، بإبستاكسس، بهيموبتسس، ولا الهواء، تمام. السيست ده ممكن يعمل ديسكمفر سنسيشن في الثروت، ده على الاريا بجلوتيك فولد بالظبط، الاريتينويد اهي والاريتينويد اهي والابجلوتس، والاريا بجلوتيك فولد اهو والابجلوتس اهي، يبقى هو على الاريا بجلوتيك فولد، تمام. جاست سيست على الاريا او في السوبرا جلوتيك اريا اللي هي الاريا بجلوتيك فولد. ده سيست جوه الفوكال كورد، جلوتيك سيست او فوكال كورد سيست، ده الفوكال كورد السليم، بينما ده الفوكال كورد اللي فيه سيست اهو، هو ده، تمام. يبقى ده سيست على الفوكال كورد. المين بريزنتيشن بتاع العيان ده ايه؟ هورسنس او ديسفونيا. هل ده بريديسبوزد باي سموكينج؟ لا، صعب، ده مش كانسر، تمام. وبالتالي ده هيعمل هورسنس اوف فويس وهيتشال بمايكرونجو سيرجري. هل ده بري كانسرس؟ لا، مش بري كانسرس، ده سيست عادي، تمام. ميوكوزا الجلاند البنكتم بتاعتها اتقفلت، قعدت تحوش الميوكوس جواها، عملت سيست، عامله زي الميوكوسيل كده. فورم بودي في اللارينكس، طبعا معظم الصور بيديك كلمتين، خلال من سياق الكلام بتفهم ان دي لارينكس، بتفهم ان دي فارينكس، اير، نوز، وهكذا، ومن خلال الاسئله كمان، ده لو انت ما عرفتش الصوره يعني. فده فورم بودي في اللارينكس على الفوكال كورد اهو، والاريتينويد اهي، تمام. فده اللي هو البروش اللي بتعلق في الهدوم ده اللي بيبقى ذهب او فضه او هكذا، فهي انهيلد في اللارنكس، فالعيان ده هيبريزنت باي سترايدور طبعا، ده امرجنسي تمام، محتاج اخد بايوبسي. لا مش محتاج بايوبسي، محتاج دايركت لارنجوسكوب اند ريموفال، ده تريتمنت معايا. فورم بودي تاني في اللارنكس اهو، باين جدا فورم بودي في اللارنكس، شوكه او حاجه راشقه في اللارنكس طبعا، ده الفوكال كورد وده الفوكال كورد، بنفس الاسئله بنفس الكلام، فورم بودي تاني في اللارنكس اهو، فورم بودي يا عظمه يا دبوس. الصوره دي هيجيب لك مثلا صوره زي دي ويقول لك ايه، تشايلد سنه مثلا سنتين ونص ثلاثه او اقل من كده، وبعدين during eating حصل choking attack وsuffocation، وبعد كده المسألة عدت وريكفرد، ولكن بعد كام يوم بدأ يحس بديزنيا، عملنا له شيست اكس راي طلعت الصورة دي. طبعا هنا اللنج مليانة هواء وهواء زيادة كمان، كأنه امفيزيما داخلة على الناحية التانية إلى حد ما تمام، بينما اللنج التانية مش باينة، مفيش هواء، هي الحتة الصغيرة دي، يبقى كولابسد لنج، يبقى ده فورم بودي انهاليشن. محتاج العين ده ايه؟ محتاج برونكوسكوبي علشان اشيل الفورم بودي تمام. ده ممكن تعمل برونكونيومونيا، ممكن تعمل ابسس وهكذا، لانج ابسس وهكذا تمام، يبقى ده عباره عن فورم بودي انهاليشن. صوره الفوكال كورد بوليب او النديول كومن او في الامتحان، فلازم تخلي بالك منها. دي فوكال كورد بوليب بتبقى واحدة يونيلاترال، يونيلاترال تمام، يبقى البوليب سيسايل او بدانكيوليتد يونيلاترال خلاص. سببها ايه؟ البريديسبوزنج فاكتور ابيوز اوف فويس او شاوتنج تمام. هل هي بري كانسرس؟ لا مش بري كانسرس. هل تعمل سترايدور؟ لا تعمل هورسنس بس. التريتمنت بتاعها عباره عن مايكرو رينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفنشنال فولود باي فويس ثيرابي تو بريفنت ريكارنس. لازم تبعته لدكتور التخاطب يعوده ازاي يتكلم علشان ما يقعدش يتكلم بطريقه غلط تاني والفوكال كوردز يخبطوا في بعض ويجي له بوليب مره تانيه تمام. يبقى دي البوليب لارنجيال بوليب، دي بوليب تانيه اهي بنفس الاسئله، دي مش بري كانسرس يا جماعه ولا حاجه تمام. يبقى دي فوكال كورد بوليب وتيجي يونيلاترال بس، البوليب يونيلاترال، دي بوليب تانيه اهي، دي تيوب البنج متصوره والعيان اندر انستيزيا قبل ما يشيلها له، ده فوكال كورد اهو وده فوكال كورد اهو 8 لانه دايركت لارنجوسكوبي تمام، ودي تيوب البنج اهي لها كف بالونه تيوب البنج علشان ما يحصلش اسبريشن للبلد او السلايفا، ودي الفوكال كورد بوليب، يبقى دي بوليب لارنجيال بوليب بتتشال بالمايكرو رينجو سيرجري، تعمل هورسنس اوف فويس بس لانها بريفنت الادكشن بتوين تو فوكال كوردز. دي بوليب تانية اهي هيموراجيك شوية، ما هو البوليب ممكن تبقى هيموراجيك وممكن تبقى ايديمتاس ممكن تبقى وايتش فايبروتيك تمام. يبقى دي فوكال كورد بوليب تيجي يونيلاترال، دي بقى السينجرز نود تيجي بايلاترال اهي، بايلاترال تمام، بايلاترال. يبقى دي سينجرز نود، هيديك كلمتين على الصورة دي يقول لك ده تيتشر مثلا او فيميل تيتشر عندها 36 سنة، جات لي بهورسنس اوف فويس بقى لها شهرين ثلاثه وذاوت امبروفمنت وذ ميديكال تريتمنت، عملنا لها لارنجوسكوبي لقينا المنظر ده. طبعا ده عباره عن سينجرز نود او تيتشرز نود، هل تيجي هل هي ريستريكتد للادلت بس؟ لا ممكن تيجي للاطفال، اسمها سكريمرز نود اللي بيصوتوا كتير، سكريمنج اللي هو الصوات تمام. فدي سببها الابيوز اوف فويس، نوت بري كانسرس، مش بري مالجنانت خالص، ممكن تيجي نتيجه للجيرد جسر جار فلاكس احيانا، لان اللي عنده جسر جار فلاكس تمام اللي يعمل جاستريك جوس عمال يطلع، فعم الاحم احم دي عماله تخبط في الفوكال كورد سام تايمز، ولكن الكومنست بري ديسبوزنج فاكتور ابيوز اوف فويس. طبعا لا البوليب ولا النود سببها السموكينج تمام، كل ده سببه الابيوز اوف فويس، ومش بري مالجنانت، الاثنين مش بري مالجنانت، والاثنين يعملوا هورسنس اوف فويس ما يعملوش سترايدور تمام. ده من ضمن الاسئله علشان تعرف ان الدنيا سهله قوي، من ضمن الاسئله يجيب لك صوره زي دي ويقول لك بتعمل سنورنج، سنورنج ايه علاقتها بالسنورنج؟ ده في اللارينكس تمام؟ تعمل ديسفونيا خلاص؟ وبرضه التريتمنت بتاعها مايكرو رينج سيرجري فولود باي فويد ثيرابي تو بريفنت ريكرنس. برضه سينجرز نود بايلاترال اهي، يبقى اذا البوليب يونيلاترال، السينجرز نود بايلاترال حتى لو صغيره. سينجرز نود اهي من اكثر الصور اللي بتيجي في امتحان الصور في اللارينكس، السينجرز نود. سينجرز نود سببها الابيوز اوف فويس. بطشه بيضاء على الفوكال كور، ده ليوكوبليكيا. ليوكوبليكيا طبعا دي سببها كرونيك اريتيشن، ممكن السموكينج تعملها. احيانا الجرد تعملها الحقيقه، تمام، ولكن مين لي سموكينج والالكوهول. دي بري كانسرس، بري كانسرس لازم تتشال مايكرو انجو سيرجري واشيلها وريجولار فولو اب لانها اصلا بري كانسرس، وبالتالي الليوكوبليكيا. ويقول لك يعني ايه ليوكوبليكيا اصلا، اللي هما الثلاث حاجات بتوعها هايبر كيراتوزيس اكانثوزيس و انتاكت بيزمنت ممبرين و هايبربليزيا. هايبربليزيا يبقى هايبربليزيا هايبر كيراتوزيس اكانثوزيس اللي هي انكريس في البريكنس لير، الثلاثه دول مع انتاكت بيزمنت ممبرين، لان لو البيزمنت ممبرين انفيدد اتحولت الى انفيسيف كارسينوما. ده الليوكوبليكيا، بطشه بيضه على الفوكال كورد ودي بري كانسرس ولازم تتشال. برضو ليوكوبليكيا على الناحيتين. في ناس بيسموها كيسنج ليوكوبليكيا، وان كان مش عليكم انتوا كطلبه اندر جراديويت، بس في ليوكوبليكيا تيجي على الناحيتين. فالليوكوبليكيا دي بري كانسرس ولازم تتشال. نفس الاسئله. دي بتفكرني بواحد تخين ملزلز، تمام، ولدرجه رجليه من كتر تخنه بتحك في بعضه طول ما هو ماشي، فمن من من كتر ما هو ملزلز. نفس الكلام، اسمها راينكس ايديما. راينكس ايديما، تمام، الراينكس ايديما عامله زي الواد التخين الملزلز ده. فدي الراينكس ايديما اللي هي ايديما في الصب ابيثيليال سبيس بتاع الفوكال كورد. دي كل دي ايديما ميه تحت الابيثيليوم بتاع الفوكال كورد، فدي اسمها راينكس ايديما. دي تيجي من ايه؟ دي تيجي من اي كرونيك اريتيشن بقى، تمام، ومن الابيوز اوف فويس، يعني بياعين الخضار، بياعين الطماطم اللي عمالين يجعروا، اللي بيدخنوا ممكن مفيش مشاكل، تمام، الابيوز اوف فويس وهكذا. ده راينكس ايديما، تعمل هورسنس اوف فويس، ما تعملش سترايدور لان جت كرونيك جراديوال، فبيحصل كومبنسيشن، فدي مش اكيوت لارينجيال ايديما بحيث انها تعمل سترايدور. دي بتاخد منها بايوبسي؟ لا، ما بتاخدش بايوبسي. امال ايه؟ بتعمل دايركت لارينجوسكوبي وبتعمل ستريبنج اوف ذا فوكال كورد، اللي هي بتشيل ميكوزا زياده بالايديما اللي فيها. ستريبنج اللي هو سلخ، بتسلخ الميكوزا اونلي، ستريبنج فولود باي فويد ثيرابي تو بريفنت ريكرنس. يبقى لا تنسى صوره الراينكس ايديما، ماشي، علشان ابينها بس. ده الراينكس ايديما. نيجي بقى لو في حاجه زي البوليب بس ورا مش قدام. خلي بالك السينجرز نود تيجي هنا عند الجنكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا، البوليب تيجي في نفس المكان هنا عند الجنكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا. ما بالك بقى لو لقيت بوليب، حاجه زي البوليب على الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد ورا، ممكن تيجي بايلاترال وممكن تيجي يونيلاترال اهي. دي اسمها انتوبيشن جرانيولوما. انتوبيشن جرانيولوما يعني دكتور التخدير وهو بيعمل انتوبيشن، التيوب حكت في الاريتينويد ادت الى كلو من كتر الاحتكاك. الكلو ده عمل رياكشن وجرانيوليشن تيشو، فبنسميها انتوبيشن جرانيولوما. ممكن تعمل هورسنس، ولو لارج تعمل سترايدور. عيبها ايه؟ ان فيري هاي ريكرنس، كل ما نشيلها ممكن ترجع تاني، لان حصل اريتيشن للاريتينويد وهو بيحط الاندوتراكيال تيوب، لدرجه في ناس بعد ما بيشيلوها بيعملوا كوترايزيشن ويحقنوا ستيرويد تو بريفنت ريكرنس، يحقنوا كورتيزون. يبقى لو لقيت البوليب ورا على الفوكال بروسيس يبقى اسمها انتوبيشن جرانيولوما، تروما بالاندوتراكيال تيوب. ده سب جلوتيك ستينوزس. ازاي؟ اهو الفوكال كورد اهو سليم والفوكال كورد سليم، العين بيتنفس من الخرم ده، تحس ان في ويب اهو في السب جلوتيك اريا تحت الفوكال كورد، يبقى ده عباره عن سب جلوتيك ستينوزس. نفس الكلام، الفوكال كورد اهو والفوكال كورد اهو، العين بيتنفس من الخرم الصغير ده، كل ده ويب، فايبرس ويب. نفس الكلام، فوكال كورد اهو، فوكال كورد اهو، العين بيتنفس من الخرم الصغير ده، يبقى سب جلوتيك ستينوزس. السب جلوتيك ستينوزس ممكن يجي كونجنتال، في الاطفال، وممكن يجي اللي هو عباره عن انكومبليت ريكانالايزيشن، ماشي، يبقى ده كونجنتال. ممكن يجي تروماتيك، برونجد كاف اندوتراكيال انتوبيشن في الرعايه المركزه، واحد محجوز كوماتوز في الرعايه المركزه نتيجه الحادثه او وات ايفر، تمام، وحطوا له اندوتراكيال تيوب، فالكف ضغط على السب جلوتيك اريا فيحصل اسكيميا ونكروزس وسب جلوتيك ستينوزس لان ضغط على الكريكويد والتراكيال رينج. تمام، علشان كده بعد 10 يوم للناس المحجوزين في الاي سي يو بنفضل نعمل لهم تراكيوستومي تو افويد دي، تو افويد ان يجي له سب جلوتيك ستينوزس. في فرق بين التروما بالتيوب اللي هي الايرلي تعمل انتوبيشن جرانيولوما، اما التروما بالكف برولونجد ليتر اون اللي محجوز في رعايه مركزه مش داخل يعمل عمليه، ده يجي له سب جلوتيك ستينوزس. تمام، يبقى ده سب جلوتيك ستينوزس. ممكن انفلاماتوري تاني يعملها راينو لارينجوسكليروما. اللارينجوسكليروما بتيجي سب جلوتيك معايا، ودي هتعرفها ازاي؟ هتاخد منها بايوبسي. طب ما بدل ما تاخد بايوبسي من هنا لو هي راينو لارينجوسكليروما، خد بايوبسي من النوز معايا. فده بيحتاج انك تعمل له دايركت لارينجوسكوبي كعلاج، وبعد كده تشيل الوب ده بالليزر. لكن لو الثيكنس بتاعه اكتر من 1 سنتيمتر بتحتاج تفتحه من بره لارينجو فيشر، تمام، وتفتح الاله اليمين يمين والاله الشمال شمال بتوع الثايرويد، يعني بتفتح من عند الانجل اوف ثايرويد كارتليج وتشيل الويب وتحط سكين جرافت او ميكوزا الجرافت مكانه. ده لو الثيكنس اللي هي اللينث كبير اكتر من 1 سنتي. اما لو صغير اقل من 1 سنتي ممكن الباور اوف بنتريشن الكربون دايوكسيد ليزر يجيبه عن طريق المنظار اللارينجوسكوب. تمام، يبقى ده سب جلوتيك استينوس وقلنا اسبابها. سب جلوتيك استينوزس، العيان بيتنفس من الخرم الصغير ده، كل ده ويب. قلت ممكن تبقى كونجينيتال، تمام، ممكن تبقى تروماتيك نتيجه الاندوتراكيال انتوبيشن برولونجد، ممكن تبقى لارينجوسكليروما معايا. والعيان ده هيبريزنت بايه؟ هيبريزنت باي فيزيك سترايدور. باي في كل السب جلوتيك استينوس باي فيزيك سترايدور. كانسر لارينجز اظن باينه اهي، جلوتيك كارسينوما، حتى عليها دم احمر اهو. تمام، يبقى ده الفوكال كورد السليم، ده الفوكال كورد اللي فيه مشكله اهو كانسر. تمام، لارينجز العين ده هيبريزنت بسترايدور؟ لا، الكانسر لسه صغير، وبالتالي هيبريزنت بهورسنس اوف فويس. هل ينفع الاريا دي تبقى سايلنت؟ استحاله، الفوكال كورد ما ينفعش يبقى سايلنت، حتى لو كانسر قد كده، ليوكوبليكي قد كده، على طول هتعمل هورسنس اوف فويس. تمام، العين ده ممكن يبريزنت بليمف نود متاس؟ صعب، لان الجلوتيك ما لهاش لمفاتيك درينج. تمام، اهم انفستيجيشن عنده ايه؟ دايركت لارنجوسكوب اند بايوبسي. تمام، العيان ده هتعالجه ازاي؟ ده غالبا تي 1 جلوتيك كارسينوما لو الفوكال كورد موبايل، فهتعمل له كوردكتومي بالليزر بالمايكرو رينجو سيرجري بالمنظار وتعمل كوردكتومي. تمام، يبقى ده الكانسر لارينجز. طبعا الاهم بريديسبوزنج فاكتور السموكينج، سموكينج والالكول، كانسر لارينجز، ديسفونيا او هورسنس اوف فويس. دي بابلوما واضحه قوي وصوره مشهوره الحقيقه. انت ليه قلت اللي هي سنجل بابلوما في ادلت؟ اولا دي سنجل لانها وحديه، وحديه اهي. تمام، امال ليه هي كده؟ ما هي بتبقى وورتي ماميليتد، وورتي معايا، وبالتالي دي سنجل بابلوما في ادلت. ممكن تترن مالجنت؟ ممكن تترن مالجنت، خلاص، ده ترو بناين تيومر، في مينلي بتيجي في الجلوتيك اريا وبتيجي في الادلت والاولد. تمام، ممكن تتحول لكانسر، ممكن تتحول لكانسر. اهم انفستيجيشن دايركت لارنجوسكوب اند بايوبسي. التريتمنت بتاعها طبعا مايكرورينجو سيرجري وهشيلها. تمام، العنده ممكن يبرزنت بهورسنس اوف فويس، والى حد ما الايروي ضيق شويه ممكن يبرزنت بسترايدور. ده بقى مالتيبل جافينايل بابيلوماتوزس، لما كانت وحدايه قلت سنجل بابيلوما اوف ادلت، اما دي بابيلوما اهي، بابيلوما اهي، بابيلوما اهي، بابيلوما اهي، جلوتيك سوبرا جلوتيك سب جلوتيك. تمام، ونفس الكلام هنا، يبقى دي مالتيبل جافينايل بابيلوماتوزس. وعلى فكره الصوره نازله بالاسهم اللي فيها دي. تمام، يبقى جافينايل مالتيبل بابيلوماتوزس تيجي للاطفال عن سن 5 6 7 10 سنين. تمام، غالبا امهم عندها هيومن بابيلوما فيروس اللي هي عامله كوندايلوما اكيوميناتا حوالين الفالفا. الواد وهو بيتولد شم الفيروس، جاله جافينايل مالتيبل بابيلوماتوزس. ات از نوت ا ترو تيومر، الريكرنس ريت عالي، كل ما تتشال ترجع تاني لغايه سن الـ بعد البيبرتي. والحقيقه النقطه بري كانسرس، هي مش بري كانسرس، بس في بعض الجامعات، علشان بس انا مش ضامن ان بتوع القصر العيني بس اللي بيشوفوا الفيديوهات دي، في بعض الجامعات بتقول بيتحول الى فيروكاس كارسينوما ليتر اون، فيروكاس كارسينوما اللي هي ويل ديفرانشيتد اسكوما سيل كارسينوما اوف ذا لارينكس، تمام؟ فيعني بعض الجامعات، لكن احنا عندنا نيفر تيرن مالجنانت، نيفر تيرن مالجنانت ده جوفينايل مالتيبل بابيلوماتوزيس، التريتمنت بتاعها طبعا مايكرو انجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفنشنال، ولكن هاي ريكرنس ريت، نيفر تيرن مالجنانت. كانسر لارينكس في الجلوتيك اريا، اهو كانسر لارينكس في الجلوتيك اريا. الحقيقه العيان ده هيبريزنت برضو بهورسنس اوف فويس، مفيش سترايدور لان ده كانسر صغير، صعب يبريزنت بليمف نود لان الجلوتيك ملهاش ليمف نود. نوع الكانسر سكوما سيل كارسينوما، تمام، في 98% من الحالات، وبالتالي سكوما سيل كارسينوما. اهم انفستيجيشن دايركت لانجوسكوب اند بايوبسي، تمام، وهكذا. والتريتمنت كورديكتومي بالمايكرو انجو سيرجري برضو كانسر لارينكس، وشايف الدم اللي عليه هو جلوتيك كانسر لارينكس، خلاص بنفس الاسئله، هي متصوره عن طريق الدايركت لارينجوسكوب، دي الماسوره الحديد المفروض تكمل كده، تمام. دي سوبرا جلوتيك كانسر، بس هو هيقول لك كلمتين، يعني المفروض ان دي فوق شويه، المفروض ان ده الابجلوتس، تمام، وبالتالي من سياق الكلام انت بتفهم ان دي كانسر لارينكس وعليها دم اهو. صوره زي دي هيقول لك العيان ده عمل ثايرويدكتومي، وبعد الثايرويدكتومي جاله هورسنس اوف فويس او ديسفونيا، يبقى دي فوكال كورد باراليسيز يونيلاترال. يونيلاترال فوكال ليه يونيلاترال فوكال كورد باراليسيز؟ في اريتينويد وقع اهي، الاريتينويد الثانيه سليمه ومحترمه وبنت حلال، لكن في اريتينويد مكفيه، تمام، يبقى دي فوكال كورد باراليسيز، فوكال كورد باراليسيز نتيجه ريكارنت لارينجيال نيرف انجري، وانا بعمل ثايرويدكتومي. على فكره ممكن تيجي بايلاترال، ممكن تيجي يونيلاترال، تمام، في ثايرويدكتومي. فدي فوكال كورد باراليسيز، تعمل هورسنس اوف فويس، صعب تعمل سترايدور، تمام، تعمل ويك فويس الا انه بيتكلم بفوكال كورد واحد دلوقتي، وبالتالي ويكنس في الفويس. التريتمنت بتاعها من النظري وهكذا، تمام. هل محتاج تاخد بايوبسي؟ لا، انت شايفها، ولكن لو هو مش عامل ثايرويدكتومي، انت تشك في نيزو فارنجيال كارسينوما وضغط على النيرف، تشك مش عارف في كارسينوما في هنا في البوست كريكويد كارسو وهكذا، معايا؟ ده ايشو تاني. يبقى ده يونيلاترال فوكال كورد باراليسيز، لو قال لي عامل ثايرويدكتوم وغالبا بيقول لي يبقى دي ريكارنت لارينجيال نيرف انجري. دي يونيلاترال فوكال كورد باراليسيز، الاريتينويد مكفيه اهي، ده يونيلاترال. ده بقى بايلاترال، ما اعرفش ان دي بايلاترال، طب ما يمكن فوكال كورد عاديه، لارينكس عادي، اثناء الفونيشن الفوكال كورد بتقفل، اذا لازم يديني كلمتين. فدي هيقول لي عمل ثايرويدكتومي، والعيان بعد الثايرويدكتومي جاله سترايدور، تمام، فالاثنين فوكال كورد في البراميديان بوزيشن، مش هيقول لي ان هما براميديان، تمام، ولكن هيقول لي ثايرويدكتومي وجاله سترايدور، فانا فهمت ان هي بايلاترال فوكال كورد باراليسيز، بينما دي يونيلاترال اريتينويد مكفيه ويجي له هورسنس اوف فويس، تمام. هي علشان تشوفوها بمسح اللي عليها، تمام. يبقى اذا دي يونيلاترال ودي بايلاترال، ودي بايلاترال فوكال كورد باراليسيز بوست ثايرويدكتومي. الثايرويدكتومي هي الكومنست كوز للفوكال كورد باراليسيز، سيان يونيلاترال او بايلاترال. دي تراكيوستومي، ده تراكيوستومي افتر توتال لارينجكتومي، العيان شايل اللارينكس اهو، الحته فاضيه، السكين لازق يا دوب ورا، تمام. دي تراكيوستومي برضو، ولكن مفيش تراكيوستومي تيوب، هنا في تراكيوستومي تيوب، وهيقعد يقول لك بقى المشاكل بتاع التراكيوستومي ممكن تبقى كذا وكذا، الانديكيشن ممكن يبقى كذا وكذا، ما بيقولها لكش تراكيوستومي، بيقول لك ذا انديكيشن اوف ذيس اوبريشن مي بي كذا، فولس ولا ترو، الكومبليكيشن مي بي فولس اور ترو وهكذا، تمام. يبقى دي تراكيوستومي، دي تراكيوستومي تيوب دبل تيوب، دي الاوتر ودي الانر، ودي استنت بينظف بيها، بيدخل بها يسلك، تمام. يبقى اذا دي تراكيوستومي تيوب، ولها كاف كمان بنفخها من البالونه دي، الكاف علشان الصلايفه ما تنزلش والكراست والكلام ده. يبقى دي تراكيوستومي تيوب، تراكيوستومي تيوب، تراكيوستومي تيوب، بينما دي اندوتراكيال تيوب، اندوتراكيال تيوب بتاع التخدير، اندوتراكيال تيوب كفد، لها كفه هي بالونه. يبقى دي الاندوتراكيال تيوب بتاع الاناثيزيا، بتدخل من الماوث لغايه اللارينكس والتراكيا، اندوتراكيال تيوب بتبقى طويله كده، ممكن تراكيوستومي تيوب والاندو تراكيال تيوب ممكن تبقى كافد او نون كافد ما تفرقش. تمام، يبقى دي تراكيوستومي تيوب، وهيقول لك ايه الانديكيشن بتاع دي وايه الانديكيشن بتاع دي. ممكن برلونجد كافد اندو تراكيال انتوبيشن تؤدي الى سبجلوتيك ستينوزس، ممكن لو عمل انجري الارتينويد تؤدي الى انتوبيشن جرانيولوما وهكذا. الصورة دي صعب، هي جت مرة واحدة بس هيقول لك كلمتين، هيقول لك طفل صغير وهو بياكل حصل شوكينج اتاك، نفس الكلام. تمام، فدي الكارينا دي اللي هي البايفوركيشن اوف ذا تراكيا، البايفورك اللي هي بتعمل رايت وليفت برونكاس، يعني ده الرايت برونكاس وده الليفت، ده الرايت بيبقى اوسع وده الليفت. تمام، وبالتالي الفورم بودي هيروح للرايت اكتر، هي كل اسئلته هتبقى على الفورم بودي انهاليشن. ده لو جت، وما اعتقدش ان دلوقتي بتيجي، بس برضو دي الكارينا اللي هي تراكيال بايفوركيشن. ده ثايروجلوسال سيست، ثايروجلوسال سيست طفل وعنده سيست في النك، في الميد لاين اوف ذا نك، تقريبا في الميد لاين. تمام، يبقى ده ثايروجلوسال سيست، ثايروجلوسال سيست. هل ده بري كانسرس؟ لا. هل ده انفلاماتوري؟ لا، ده كونجينيتال. هل ممكن يبرزنت بكونجينيتال فيستولا؟ لا، لو انفكتد وفرقع هتبقى اكوايرد فيستولا، لكن هو سيست، ثايروجلوسال سيست. العمليه اسمها ايه؟ سيست ترانك اوبريشن، بيتشال فيها السيست، بيتشال فيها التراك، بيتشال فيها الميدل بارت اوف هايود بون، بنشيل حته الهايود بون، بنشيل فيها كور اوف ذا تانج، اسمها سيست ترانك اوبريشن. سيست ترانك تو بريفنت ريكارنس، سيست ترانك اوبريشن. تمام، فده الثايروجلوسال سيست. طبعا بيتحرك اب اند داون وذ ديجلوتيشن مع السوالوينج، وبتتحرك مع الموفمنت اوف ذا تانج فوروردز كده، لما يحرك لسانه تلاقيها بتتحرك، ما هي اسمها ثايروجلوسال يعني تانج، وبالتالي اتاتش للتانج بيز، يبقى ده الثايروجلوسال سيست، ده كونجنتال. جويتر، جويتر. تمام، ثايرويد سويلنج ممكن يبرزنت بهورسنس اوف فويس، لو ضغطت على ريكارنت لارنجيال نيرف. ممكن يبرزنت بديزنيا، لو فيها ريتروسترنال اكستنشن وضغطت على التراكيا. ممكن تبرزنت بديسفيجيا سام تايمز. تمام، لارج جويتر زي دي ممكن تضغط على الاسوفجاس، تراكيا والاسوفجاس. تمام، المور كومن في الفيميلز، يعني كل اسئلته هتبقى لو انا بعمل عمليه ممكن اعمل انجري الانهي نيرف، ريكارنت لارنجيال نيرف، وهيقعد يقول لك فولس ولا ترو وهكذا. تمام، يبقى دي ثايرويد سويلنج او جويتر. بيتحرك اب اند داون وذ ديجلوتيشن مع السوالوينج، اند داز نوت موف وذ بروتروجن اوف ذا تانج، ما يتحركش مع اللسان. السويلنج الوحيد اللي بيتحرك مع البروتروجن اوف ذا تانج هو الثايروجلوسال سيست، غير كده لا. باروتيد سويلنج، ليه عرفت انها باروتيد؟ الليفيتنج لوبيول اوف ذا اير، الليفيتنج لوبيول اوف ذا اير، اي سويلنج الليفيت لوبيول اوف ذا اير يبقى باروتيد سويلنج. تمام، اهي عامله الليفيشن لوبيول اوف ذا اير. تمام، هنا يبقى ده باروتيد سويلنج. الكومنست تيومر في المنطقه دي بليومورفيك ادينوما اللي هو ميكسد سليفري تيومر، ايه النيرف اللي ممكن يحصل له انجري؟ الفيشال نيرف، وانا بشيلها مش المانديبولار، المانديبولار ده فولس، يبقى الفيشال نيرف ممكن يحصل له انجري. تمام، الكومنست بليومورفيك ادينوما الحقيقه بتبقى مالتي سنتريك البليومورفيك ادينوما، كل اسئلته هتبقى على الباروتيد تيومر. صعب دي تبقى مامبس لان دي اولد ايج، فدي باروتيد سويلنج. رابيد ريفيجن لصور اللارينكس، طبعا دي راينكس ايديما، لا تنسى الواد المتختخ الملزلز اللي رجليه بتحك في بعضه وهو ماشي، راينكس ايديما بالاسئله بتاعتها. ده فوكال كورد بوليب، وان كان سيسايل مش بدنكيوليتد بس مش مهم، فوكال كورد بوليب بالاسئله بتاعتها. ده بوليب كمان، ودي تيوب البنج، واتفر نوع التيوب ايه مش مهم. تمام، يبقى دي فوكال كورد بوليب، البوليب تيجو يونيلاترال سينجرز نود باي، ده عباره عن ويب جلوتيك ويب، فوكال كل ده ويب. تمام، ودي تيوب البنج، ده سب جلوتيك ستينوزس، يا دوب العين بيتنفس من الخرم الصغير ده، سب جلوتيك ويب او سب جلوتيك ستينوزس كونجنيتال تروماتيك انفلاماتوري. ده فوكال كورد باراليس يونيلاترال، الاريتينويد مكفيه اهي، يونيلاترال فوكال كورد باراليس تعمل هورسنز اوف فويس. دي سينجرز نود بايلاترال اهي، نود صغيره اهي ونود صغيره اهي، امسح علشان تشوف. تمام؟ يبقى دي سينجرز نود تيجي من الاب يوز اوف فويس نوت بري كانسرس تتشال بالمايكرو رينج سيرجري فولود باي فويس ثيرابي تو بريفنت ريكرنس. جلوتيك كارسينوما اكستندد للانتروكوم ميشر كل ده كانسر اكستندد لقدام للانتروكوم ميشر اهو كل ده كانسر تمام. جلوتيك كارسينوما والبريديسبوزنج فاكتور واهم انفستيجيشن ايه دايركت لارنجوسكوب اند بايوبسي والتريتمنت ايه وهكذا. لا تنسى كتابه بياناتك على الورقه اللي هي البابل شيت تمام من قدام على الكفر من فوق مش تكتب بياناتك جوه كراسه الاجابه لا يعني ما تنساش تكتب اسمك ورقمك على الورقه من بره في مكان كتابه الاسم والرقم تمام. وربنا معاكم وربنا يوفقكم ان شاء الله وإن شاء الله نكون أفدناكم ويا رب تدعو لنا بإذن الله تعالى.